على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة على سيدي كل صامت وناطق سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق، واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنشري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في درسنا الماضي إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 97 بعد 100، حين قال: إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع عليك، وقد فسر بمحبة الأهل، والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا، وفي القلب من هذا السر جذوة ما أبرز منها شيء، تخذ حديث مفصل بخام أزئين مجمل. في الدرس الماضي تناولت بعض الشيء من المعاني التي أشار إليها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كلماته هذه، حينما قال: وقد فسر بمحبة الأهل، أشار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كما بينت في الدروس الماضية إلى ما جاء مرويا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الخصوص، وقد ذكرت ذلك في حينها. في الدرس الماضي أشرت إلى وجود خلقين: الخلق الأول وهم الأنوار المعصومة الأولى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والخلق الثاني سائر الموجودات، وأشرفها ما خلقت من فاضل طينة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الأنبياء وشيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت بما فيهم الأنبياء الأوصياء الصديقون الأولياء وسائر الذين يقعون في هذه المرتبة. تحدثت عن هذا المعنى وأشرت بنحو مجمل إلى خصائص الخلق الأول وإلى خصائص الخلق الثاني وإلى الفارق الكبير بين الخلقين، إذ أن من كان في المرتبة الأولى فهو الذي يكون بابا إلى الله سبحانه وتعالى من دون سائر المخلوقات والموجودات التي تكون في المرتبة الثانية في مرتبة الخلق الثاني. وبينت أن سلخية الخلق الأول تختلف عن سلخية الخلق الثاني. نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائعنا، صنائع لنا. هذا المعنى ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة، أشرت إلى هذه المعاني. وبينت أيضا أن المراد من معنى القلب في أصله في اللغة هو الذي يتقلب، وهذه الطبيعة وهذه الظاهرة واضحة في قلب الإنسان، وبينتها أيضا كيف أن الإنسان إذا ما سيطر الخوف على قلبه فكل تفكيره وكل كلامه وكل أحواله وكل حواسه ستكون في هذه الدائرة، في دائرة الخوف، بحيث أنه لا يستشعر بالأمن الذي يملكه الآخرون. وإذا ما تحول هذا الخوف إلى أمن فإن الأمن سيسيطر عليه بحيث لا يستشعر الخوف الذي يغلب على الآخرين، وهكذا. والقلب يتقلب من حال إلى آخر. وقلنا إن هذا التقلب لا يزول من قلب المخلوق الإنساني إلا في حالة استقراره، ولا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، وذكر الله في حقيقته الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فلا تطمئن القلوب ولا يغمرها الأطمئنان إلا بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينما يكون هذا القلب مشدودا إلى ذلك الباب الذي فتحه الله إليه، إلى ذلك السبب الذي جعله متصلا بينه سبحانه وتعالى وبين سائر مخلوقاته. فحينما ينفتح القلب على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يغمره الأطمئنان، حينئذ يغمره الهدوء. والأطمئنان والهدوء هنا لا يعني أن القلب قد تخلص من حالة التقلب، إنما حالة التقلب هنا تتغير. قبل أن يكون هذا القلب الإنساني مربوطا بالإمام المعصوم، فتقلبه في هذه النشأة الطبيعية وفي هذه الأحوال الدنيوية المتغيرة، والتي تعود أسباب التغير فيها إلى تغير الأزمنة وتغير الأمكنة وتغير العلاقات مع الآخرين وتغير الرغبات في المطاعم والمشارب والمنافع وهكذا. الآمال الدنيوية العريضة هي التي تكون سببا أساسيا في تغير حالات القلب وفي تقلباته. إذا ما سيطرت حالة الاستقرار والهدوء على هذا القلب، لا يعني أن طبيعة التقلب في القلب ستزول عنه، وإنما سيكون تقلب القلب بين الجمال الإلهي وبين الجلال الإلهي. وأشرت إلى بعض من الأمثلة في حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أعيد الكلام، يمكنك أن تراجع الحديث في شريط التسجيل الذي سجل عليه الدرس الماضي. فلأجل هذه الحقيقة، لأجل حقيقة التقلب في المخلوق الإنساني، في قلب المخلوق الإنساني، ولأجل أن هذا المخلوق يعيش في هذا العالم، في عالم الخلق الثاني، فكل القيود التي تربطه بهذا العالم، حتى القيود العاطفية كعاطفة محبة الأهل، كعاطفة محبة العترة، عترة الإنسان. موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان قلبه فيه شيء من المحبة لعترته، لأهله، فجاء الأمر فاخلع عليك، تجرد من هذه المحبة فإنها تربطك بهذا العالم. أما نبينا في معراجه، وموسى كان معراجه أين؟ كان معراجه في وادي طوى، في أرض سيشرفها بعد ذاك بقرون وقرون علي صلوات الله وسلامه عليه أن يدوسها بنعله الشريف. كان معراجه هنا، وكان الأمر فاخلع عليك أجل هذه المحبة من قلبك، فإنها قيد يربطك إلى هذا العالم. وإذا أردت أن تكون قريبا من دائرة الخلق الأول، أن تكون في دائرة أنوارهم كما في الروايات الشريفة، إنما قيل لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع أنوارهم. فإذا أردت أن تكون أيها الإنسان في دائرة شعاع أنوارهم، في هالة نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فاخلع هذه القيود، واخلع هذه الروابط، واخلع هذه الإضافات، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. أما معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكان في وادي النور وفي بساط النور، وكان الأمر بحب علي، وكان الأمر بحب العترة كما بينت في الدرس الماضي، لأن كل ما في شؤونات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ذواتهم أو في صفاتهم أو في أفعالهم فهو من الله وإلى الله وبالله وعلى الله، والحق فيكم ومعكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. لأن الإنسان حينما يريد الوصول إلى الله لا بد أن يبدأ من نقطة، كل ما في تلكم النقطة هو من الله وإلى الله، وهذه النقطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. وهذه الباء باء السببية، من قصده توجه بكم، الذي يريد أن يقصد الباري سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متوجها بهم. والباء باء السببية لأن المخلوق من سلخية الخلق الثاني لا يتمكن أن يكون سببا للوصول إلى الله إلا بواسطة هذه العلة، بواسطة الخلق الأول وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني في الدرس الماضي أشرت إليها، وربما أسهبت في بعض جوانب الحديث من هذه المضامين. وفي درسنا هذا اليوم نواصل الحديث من حيث انتهينا في الأسبوع الماضي، لا زال كلامنا أيضا في هذه الدائرة، ولا زال كلامنا أيضا في هذا الخصوص فيما يتعلق بالخلق الأول وما يتعلق بالخلق الثاني. وإن أهل الخلق الثاني، إن أهل هذه المرتبة وأشرف أهل هذه المرتبة الأنبياء المرسلون الملائكة المقربون، أشياع أهل البيت الصديقون الأولياء أصحاب المعارف اليقينية، هؤلاء هم أشرف الخلائق في هذا العالم، في عالم الخلق الثاني. وعالم الخلق الثاني كما بينت في الدرس الماضي كل خلق وكل وجود من دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبينت لكم هذا المعنى. ربما بعض الإخوان لم يكن قد حضر الدرس بشكل سريع، أقول التفريق هنا بين الخلق الأول والخلق الثاني راجع إلى الروايات الشريفة التي قالت إن الله كان ولم يكن معه شيء، ثم تكلم بكلمة فخلق الأنوار الأولى، فمكثوا 1000 دهر بعد ذلك بدا لله أن يخلق سائر الخلائق، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم إلى أهل البيت، فخلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم أجمعين، ثم مكثوا 1000 دهر ثم بدأ لله أن يخلق الخلق، فخلق المخلوقات طرا فأجهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون وهم يحرمون ما يشاءون. ثم قال إمامنا أبو جعفر الجواد مخاطبا محمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها محق، ومن لزمها لحق. الديانة الحقيقية هي هذه يا محمد، مخاطبا محمد بن سنان: هذه الديانة التي من تقدمها رفض هذه الديانة مرق، ومن تأخر عنها محق، والمحق هو الهلاك، ومن لزمها لحق بالحق. خذها إليك يا محمد، خذها إليك صريحة واضحة بينة في العقيدة الصافية الواضحة. فهنا خلق أول وهنا خلق ثاني، والخلق الأول الولاية المبسوطة عليه ولاية الله، أما الخلق الثاني بسطت عليه الولاية بالواسطة، وفارق بين الخلق. الخلق الأول بسطت عليه الولاية الإلهية مباشرة، ولذلك أول ما خلق الله المشيئة فإنه قد خلقها بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة. فالبسط الأول لنحو مباشر على ذوات أهل البيت، والبسط الثاني كان بواسطة أهل البيت. أشرقت أنوار الولاية الإلهية على سائر المخلوقات بهذه الواسطة، بواسطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا جاء التعبير عنهم وجه الله، من هنا جاء التعبير عنهم قدرة الله، من هنا جاء التعبير عنهم وجه الله، جنب الله، يد الله، نفس الله، قلب الله. هذه المعاني وردت في الروايات الشريفة، في رواياتنا المعتبرة وردت هذه النصوص، وفي الزيارات المباركة التي نزور بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. وذل كل شيء لكم، كل شيء لكم في عالم الخلق الثاني، وهم ذلوا لله سبحانه وتعالى. هم ذلوا لله، أما عالم الخلق الثاني الوجود طرا، هذا معنى وذل كل شيء لكم. حينما نخاطب الأئمة في زيارتهم فنقول وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم، كل شيء، كل هنا تشير إلى تمام الموجودات، إلى تمام الأشياء، وهي التي ظهرت في عالم الخلق الثاني. الله سبحانه وتعالى ويده فوق أيديهم، فوق أيدي أهل البيت، بل هم يد الله كما عبر عن ذلك في الزيارات وفي الروايات الشريفة، وهم القدرة المبسوطة على كل الكائنات. وذل كل شيء لكم. لا زال الحديث كما قلت، لما أشرت إلى هذا التوضيح كما قلت قبل قليل، ربما بعض الإخوان لم يكن قد حضروا في الدرس الماضي، فقد يلتبس عليهم الأمر في مقصودي من الخلق الأول ومن الخلق الثاني، لذلك أشرت هذه الإشارة الموجزة لبيان معنى هذين العنوانين. ولا زال كلامنا في هذه الدائرة، في دائرة الخلق الأول وفي دائرة الخلق الثاني، وأن الخلق الثاني يختلف في سلخيته عن الخلق الأول، لأن الخلق الأول أشبه ما يكون بالباري سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية الشريفة وهذه التفاسير موجودة في كتب التفسير: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية فسرت بوجهين: الوجه الأول فسر ليس كمثله شيء أنه لا يوجد مثيل لله سبحانه وتعالى، هذا التفسير مذكور في كتب التفسير، ليس كمثله شيء أنه لا يوجد مثيل لله سبحانه وتعالى. واضح المقصود من المثيل، المثيل يعني المشابه، وإلا ذات هذا المثيل تختلف عن ذات الأصيل، لكن توجد مشابه. حينما نقول هذا الشيء، نفرض نسختان من كتاب واحد، نقول هذا مثل هذا، في جهة المشابهة الظاهرية، وإلا ذات هذا الكتاب غير ذات هذا الكتاب. وحتما إذا كان هذا الكتاب نقل عن هذا الكتاب فهذا هو الأصل وهذا هو الفرع، ويكون هذا هو الأصل وهذا الذي له الشرف، ليس كمثله شيء. في بعض التفاسير يعني لا يوجد شيء يماثل الباري، وفي بعض التفاسير ليس كمثله شيء، هكذا أنه يوجد شيء يماثل الباري وهم أهل البيت، لكن لا يوجد شيء يماثل مثيل الباري سبحانه وتعالى. وانتبهوا للآية، قالت ليس كمثله، ما قالت ليس مثله شيء. يعني التفسير الثاني يكون مقبولا بقرينة حرف التشبيه حرف الجر، ليس كمثله، والذي يدقق في الآية يتنبه إلى هذا المعنى. لو كانت الآية قالت ليس مثله شيء، يعني لا يوجد هناك مماثل له، الآية قالت ليس كمثله، يعني الآية ثبتت له مثل مع وجود حرف الكاف، وأنه ليس كمثل الله يوجد، يعني هناك مثل وله المثل الأعلى. وراجع الروايات الشريفة، المثل الأعلى في الروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ليس الكتاب الكريم هو الذي يحدثنا عن الباري، وله المثل الأعلى. المثل الأعلى في الروايات الشريفة من هم؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدعاء الذي نقرأه في هذه الأيام، الذي يستحب قراءته في أيام شهر رجب يوميا، الذي أوله اللهم إني أسألك بجميع معاني ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وجه المماثلة هنا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، ليس كمثله شيء. ولذلك إمام الأمة إلى هذا المعنى أشار في الصفحة 51 بعد 200، أورد هذه الرواية الشريفة التي ذكرها شيخنا الصدوق في علل الشرائع، ذكر هذا المقطع منها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذكر مقطعا وإلا رواية مفصلة. الآن أتي إلى بيان هذه الرواية بحسب ما يسمع به الواقع. ماذا ذكر إمام الأمة من مقطع من هذه الرواية؟ أنزل الله العزيز الجبار عليه، يعني على النبي، الرواية تحدثنا عن معراج النبي. أنزل الله العزيز الجبار عليه، يعني على النبي، محملا من نور فيه 40 نوعا من أنواع النور كانت محدقة حول العرش، عرشه تبارك وتعالى، تغشي أبصار الناظرين، أما واحد منها فأصفر، فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة، وواحد منها أحمر، فمن أجل ذلك احمرت الحمرة، إلى أن قال فجلس فيه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء لما رأوا نور نبينا، ثم خرت سجدا، فقال سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا. لما رأوا نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أصلا في بعض الروايات رواية أخرى الملائكة يتعجبون لما يرون نور النبي فيقولون إلهين، إله في السماء وإله في الأرض. تأتينا هذه الرواية أيضا، يذكرها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، ينقلها شيخنا العياشي رحمة الله عليه. ثم خرت سجدا فقال سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا. فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر، فسكتت الملائكة وفتحت السماء، إلى آخر الرواية الشريفة. أقف بعض الشيء هنا في بيان قسطا من معاني هذه الرواية الشريفة بنحو موجز، وإلا هذه الرواية بحاجة إلى بيان. ولذلك إمام الأمة بعد أن أورد هذه الرواية قال وفي هذا الحديث أسرار عظيمة تقصر أيدي آمالنا عنها، وما يمكن أن يذكر منها خارج فعلا عن مقصدنا، كسر تنزل محمل من نور، وسر كثرة الأنوار، وسر كثرتها النوعية، وسر عدد الأربعين، وسر تنزيلي، وهكذا إلى آخر ما قاله إمام الأمة في الصفحة 52 بعد المئتين. أنا أشير إشارات موجزة، وإلا أسرار هذا الحديث الواقعية نحن لا نعلمها ولا ندرك حقائقها، وإنما أشير بنحو موجز وبحسب ما يسمح به المقام إلى بعض من الجهات التي أشار إليها هذا الحديث الشريف. أنزل الله العزيز الجبار عليه على نبينا محملا من نور فيه 40 نوعا من أنواع النور. وقطعا نبينا صلى الله عليه وآله لم يكن له معراج واحد، النبي صلى الله عليه وآله كانت له معارج ومعارج ومعارج، ومعارجه لا تعد ولا تحصى، لكن اشتهر هذا المعراج المعروف عن النبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء به على سبيل المعجزة واحتج به على كفار قريش. وقصة المعراج الذي احتج به النبي صلى الله عليه وآله وأخبر قافلة قريش بالذي جرى عليها في الطريق قصة مفصلة لعلّ المجال لذكرها. المعراج الذي اشتهر والذي عرف عن نبينا لأنه كان على سبيل الاحتجاج على كفار قريش، وتفصيل قصة المعراج واضحة في كتب الحديث. أما النبي كانت له معارج ومعارج، ولذا حينما نراجع الأحاديث المعصومية التي تحدثنا عن معراج النبي نجد أنه في كل رواية الحديث عن المعراج يكون بشكل يختلف عن الحديث في الرواية السابقة، وهذا يكشف عن كثرة المعارج. نجد في هذه الرواية تفصيلا للمعراج بنحو يختلف عن التفصيل المذكور في الرواية الثانية. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي الرواية التي أشار إليها ذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الخصال، لقد عرج بنبينا صلى الله عليه وآله 120 مرة، وفي كل مرة كان يؤمر بحب علي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعتقد كما بينت لكم في الروايات الشريفة إن الإمام المعصوم يعرج به كل ليلة الجمعة. هناك أحاديث مفصلة عن الأئمة، إذا أردت أن تراجع على سبيل المثال كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه من أصحاب الإمام العسكري، تجد روايات مفصلة في هذا الخصوص، في أن الإمام المعصوم يعرج به إلى السماء إلى العرش الإلهي في كل ليلة الجمعة. ومع ذلك هذه المعاني دون منزلة أهل البيت، كل هذه المعاني أنا أشرت إلى هذه الحقيقة كما بين إمام الأمة في أكثر من مطلب، وأشار إلى هذه الرواية التي تتحدث عن منزلة أهل البيت. إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن نحن وهو هو. هذا المعنى يأتينا إن شاء الله في الدروس الآتية حينما يذكر إمام الأمة هذه الرواية، أتناول هذا المطلب بالشرح والبيان في حينها إن شاء الله تعالى. فالرواية هنا تحدثنا عن معراج من معارج النبي، وإلا معارج النبي كثيرة. أنزل الله العزيز الجبار عليه محملا من نور فيه 40 نوعا، والأربعون كما هو في علم الأرقام أكمل الأعداد. الأربعون في علم أنا لا أريد الحديث في مثل هذه المسائل، لكن الحديث فيه إشارات ربما تكون غير واضحة بشكل موجز أشير إليها، وإلى هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل طويل. الأربعون في علم الأرقام هو من أكمل الأرقام، وله الإحاطة التامة على سائر الأرقام الأخرى، ولذلك ما يوافقه من الحروف الميم، والميم قلب العالم، ولذلك الميم قلب الاسم الشريف محمد. الميم أين موجودة؟ موجودة في قلب هذا الاسم الشريف، وهي المشيرة بحسب علوم الأوصاف بحسب العلوم الباطنية إلى قلب هذا العالم إلى قلب هذا الوجود. وفي الروايات الشريفة المعصوم قلب الله، في توحيد الشيخ الصدوق وفي غير توحيد الشيخ الصدوق روايات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه تعبر عن المعصوم أنه قلب الله، والميم قلب هذا الوجود، والميم قلب هذا العالم، ولذلك هي قلب الاسم الشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الواسطة بين الخلق وبين المخلوقات. وهذا المعنى يمكن أن نتحسسه في الأدعية الشريفة، اللهم، الاسم الوحيد الذي ينادى بحرف الميم الله. الآن إذا أردنا أن نعرب هذا الاسم اللهم، هذه الميم ماذا يقال عنها؟ يقال عنها حرف نداء مختص بلفظ الجلالة، وإلا لا يوجد عندنا اسم من أسماء البشر نناديه ونخاطبه بإضافة الميم إلى اسمه. وهذه الميم المشددة هي الميم الموجودة في وسط الاسم الشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقلب المعصوم واسطة هذا الوجود، وقلب المعصوم رابطة هذا الوجود. وحتى في هذه الكتابة المعروفة بيننا على سبيل المثال، هذه من المواطقات، حتى هذه الكتابة الموجودة لرقم 40، فرقم 40 إنما هو عبارة عن نقطة وعن خط متكسر، وهذا الخط المتكسر أهل المعرفة ينظرون إلى هذا الرقم بهذا النحو يمثل الدائرة الأكمل. أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا النقطة أنا الخط، أنا الخط أنا النقطة، والحقيقة العلوية وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها، وهو الذي يعبر عنه بالنقطة السارية في كل الموجودات. ظهور نورية أهل البيت في هذه الموجودات وفي هذه الخلقيات، كما أن هذه الكلمات تتألف من حروف، وكل حرف يتألف من مجموعة نقاط، حرف الألف يتألف من نقطة متحركة سيالة، وحرف الباء أيضا، إلا أن شكل حركة هذه النقطة يتغير من حرف إلى حرف، كما أن هذه الكلمات تتغير في تركيبها، لكن الأصل النقطة تكونها. وإلا حتى في الإصطلاح الهندسي الخط ما تعريفه؟ أليس هو مجموعة نقاط؟ في التعريف الهندسي للخط، الخط ما هو؟ الخط مجموعة من النقاط المتصلة، حينما تتصل النقاط بعضها بالبعض يقال لها خط في علم الهندسة، وعلم الهندسة علم ظاهري. أما في العلوم الناظرة إلى البعد المعنوي، إلى البعد الواقعي، فالنقطة السيالة هي التي بحركتها تتكون الحروف، ونورية أهل البيت هي التي بإشراقها أشرقت هذه الموجودات. وكلما أشرق نور أهل البيت بمرتبة أعظم في مخلوق وفي موجود، كان ذلك المخلوق وكان ذلك الموجود أشرف وأرقى مرتبة، وهكذا. وهذا التكسر في رقم 40 يشير إلى مسألة المراتب الصعودية والمراتب النزولية، مرتين إشارة إلى العوالم العلوية والسفلية. ليس هناك في العوالم السفلية وفي العوالم العلوية ما يعبر عنه بالقوس الصعودي وبالقوس النزولي؟ ربما بعض هذه الاصطلاحات غير واضحة لديكم، في الدروس الآتية حينما يصل الكلام في بيان معناها أشير إلى حقيقتها. أنا قلت لست في مقام الأطناب في كل المطالب، وإنما بنحو موجز أشير إلى هذه المعاني. وهناك مطالب أخرى تتعلق برقم 40 تذكر في مضانها، نحن لسنا بصدد الحديث عن الأرقام وأسرارها. أنزل الله العزيز الجبار عليه محملا من نور فيه 40 نوعا من أنواع النور كانت محدقة حول العرش. والأنوار التي أحدقت حول العرش واضحة في الروايات في الزيارات، أما واحد منها فأصفر، فمن أجل ذلك أصفرت الصفرة، وواحد منها أحمر، فمن أجل ذلك أحمرت الحمرة. النور الأصفر والنور الأحمر، هناك أنوار شعت في العالم العرشي، وهذه الأنوار بيان معناها ربما يحتاج إلى مقدمات، لكن أنا بشكل سريع أشير إلى رموز هذه الأنوار كما هو المعروف بين أهل المعرفة. النور الأصفر معروف بين أهل المعرفة هو نور الروح، والنور الأحمر معروف بين أهل المعرفة هو نور الطبيعة، والمقصود من الطبيعة الطبيعة المتكاملة الناتجة من ممازجة العقل مع الروح. ولذلك النور الأبيض يقولون عنه نور العقل، والنور الأخضر يقولون عنه نور النفس، وهكذا التفصيلات المذكورة في مضانها. أنا لست بصدد شرح هذا الحديث، كما قال إمام الأمة شرح هذا الحديث ربما يخرجنا عن المقاصد الأصلية للبحث، لكن هذه إشارات سريعة إذا ما سنح لنا الوقت في مقام آخر أشير إلى بيان معاني أسرار هذه الأنوار. فالنور النور الأصفر هو نور الروح، وهناك مقدمات توضح هذا المعنى، ربما ترتبط حتى ببعض القوانين الطبيعية والمسائل الطبيعية في الحياة الدنيوية للإنسان. ولذلك الروح البشرية وحواس الإنسان تتأثر تأثرا كبيرا بالألوان، وللألوان انعكاسات واضحة على النفس الإنسانية. على أي حال هذا الكلام خارج عن مقصدنا، لكن الحديث الشريف أشار أنه اصفرت الصفرة وواحد منها أحمر، فمن أجل ذلك أحمرت الحمرة، مقصود أحمرت الحمرة يعني تجلت الطبيعة الكاملة في الإنسان، واصفرت الصفرة يعني ظهرت الروح في الإنسان. إلى أن يستمر الحديث الشريف، ومورد الشاهد هنا، نحن كنا بصدد الحديث عن الخلق الأول وعن الخلق الثاني، وأن الخلق الأول يختلف عن الخلق الثاني، وهو أشبه ما يكون بالله سبحانه وتعالى. لذلك الملائكة لما رأت نور نبينا قالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. والملائكة شفافية الملائكة وانكشاف الحجب عن الملائكة ونورانية الملائكة أكثر بكثير مما يظهر عند بني البشر وعند قطان هذا العالم الدنيوي الذي حجبنا فيه بأغلالنا وبذنوبنا وبالحواجب المختلفة التي تحيط بنا. فإنما أشرق النور النبوي قالوا سبوح قدوس، سبحوا وقدسوا، ثم قالوا ما أشبه هذا النور بنور ربنا، إلى أن كبر جبرائيل عليه السلام، وبعد ذلك النبي هلل وكبر صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ الملائكة عرفت إنما هذا مخلوق، لكن هو هذا المخلوق الذي في المرتبة الأولى في مرتبة الخلق الأول. الإمام هنا اقتضى بالرواية، وإلا نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الرواية في مصدرها في علل الشرائع لشيخنا الصدوق، رواية ذكرها الشيخ الصدوق في الجزء الثاني، رواية مفصلة يمكنك أن تراجعها. الإمام رضوان الله تعالى عليه أقتضى بها اقتضابا، لأن الكتاب لم يكن على نحو التفصيل، يمكنك أن تراجع الرواية لتجد تفصيلا واضحا فيها أن الملائكة كانت ملتفتة إلى نورية النبي، وفي كل مقام التفتت فيه إلى نورية النبي كانت ملتفتة إلى نورية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والحديث مفصل، أقرأ لكم مقطعا منه في عدة صفحات، هذه الصفحة وما بعدها، عدة صفحات، الحديث طويل، لكن أقرأ لكم مقاطعا. إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سمائه سبعا. هذه الرواية تلاحظون تشير إلى أن النبي قد عرج به إلى السماء سبع مرات، لكن لا يعني أن العدد وقف عند هذا الحد. قبل قليل ذكرت لكم رواية 120 مرة، ولا يعني أن العدد قد وقف عند هذا الحد، وإنما الرواية هنا تذكر بعضا من المعارج التي لها مرتبة واحدة، لأن المعارج لها مراتب. فإنما تأتي هذه الرواية فتقول إن المعارج 120، وهذه الرواية تقول إن المعارج 7، تشير إلى معارج تحمل نفس الخصائص نفس المرتبة، أما بقية المعارج فمسكوت عنها. لا يعني أن هذه الروايات قد حددت، وإنما بقية المعارف تدخل في القضية المسكوت عنها. ليس عندنا قضايا مسكوت عنها، بقية المعارف والتي نفهمها من روايات أخرى كثيرة تلكم مسكوت عنها. على أي حال، تستمر رواية الشريفة: فأنزل الله العزيز الجبار عليه محملا من نور فيه 40 نوعا من أنواع النور كانت محجقة حول العرش. نفس النص الذي قرأته قبل قليل بينت بعضا من معاني. أما واحد منها فأصفر، وقلت النور الأصفر هو نور الروح، فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة. وواحد منها أحمر، وقلت اللون الأحمر لون الطبيعة التي تأتي ممزوجة من نور العقل ومن نور الروح، فمن أجل ذلك احمرت الحمرة. وواحد منها أبيض وهو نور العقل كما بينت، فمن أجل ذلك ابيض البياض. والباقي على عدد سائر ما خلق من الأنوار والألوان. وتستمر الرواية الشريفة، يمكنك أن تراجعها، ليس عندنا وقت لقراءة تفاصيل الرواية بتمامها. لكن لما رأت الملائكة نور نبينا فسبحت سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا؟ فقال جبرائيل: الله أكبر الله أكبر. فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة، ثم جاءت فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله أفواجا، ثم قالت: يا محمد كيف أخوك؟ قال: بخير. قالت: فإن أدركته فاقرأه منا السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتعرفونه؟ فقالوا: كيف لم نعرفه؟ وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه منا، وإنا لنصلي عليك وعليه. ثم زاده 40 نوعا من أنواع النور. والرواية تستمر إلى موقف آخر، إلى موطن آخر. أيضا الملائكة لما يصيبها الانبهار بنور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سبوح قدوس، هذه طائفة ثانية من الملائكة، رب الملائكة والروح، أيضا يقولون: ما أشبه هذا النور بنور ربنا؟ فقال جبرائيل عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بعد ذلك الرواية تقول أن الملائكة يأتون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: اقرأ أخاك السلام. فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم، وكيف لا نعرفه؟ وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا، وإنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم خمسا، يعني أوقات الصلاة، إلى آخر الرواية الشريفة. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل سماء حينما يشرق نوره للأنبياء والملائكة، الملائكة تسبح وتقدس الباري سبحانه وتعالى وتقول: ما أشبه هذا النور لنور ربنا. وهذه الرواية وغيرها من الروايات تشير إلى المضمون الذي بينته قبل قليل، من أن نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مرتبة الخلق الأول، وما كان في مرتبة الخلق الأول فهو أقرب ما يكون إلى النور الإلهي، وإن سنخية الخلق الأول تختلف في كل أبعادها عن سنخية الخلق الثاني الذي نحن نعيش فيه. ومن هنا كانت الفاصلة كبيرة بين هذا الخلق وبين الخلق الأول. وإلى هذا المعنى أيضا أشار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 57 بعد 200، ذكر رواية عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، تفسير الشيخ العياشي المعروف، عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبد الله بدء الأذان إلى أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان نائما في ظل الكعبة، فأتاه جبرائيل ومعه طاس فيه ماء من الجنة، فأيقظه وأمره أن يغتسل به، ثم وضع في محمل له 1000 لون منه. تلاحظون هذا معراج آخر، المعراج الأول المحمل كان فيه 40 نور، هذا معراج آخر. والمعارج كما بينت تختلف في شؤوناتها من رواية إلى رواية أخرى. ثم وضع في محمل له 1000 لون من نور، ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء، فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. التجلي هنا في هذه الحالة في هذا المعراج كان في نشأة أكمل من التجلي الأول. الرواية الأولى الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا: ما أشبه هذا النور بنور ربنا، لأن التجلي الذي ظهر لهم من نورية النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلتهم يكتشفون هذه الحقيقة. أما التجلي هنا، التجلي أعمق هنا، التجلي هنا أدق، التجلي هنا أوضح، النورية أشرقت بشكل أوضح هنا لنورية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الملائكة ماذا قالت؟ قالت: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. فأمر الله جبرائيل فقال: الله أكبر، الله أكبر. فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء ففتحت الباب فدخل حتى انتهى إلى السماء الثانية، فنظرت الملائكة عن أبواب السماء، وهكذا إلى سائر التفصيل الذي جاء في الرواية التي ذكرها شيخنا العياشي رحمة الله عليه. وهذه الرواية واضحة أن الملائكة ماذا قالت؟ قالت: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. وهذه الروايات وغيرها من الروايات الأخرى كلها تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة الخلق الأول الذي يختلف في سمخيته عن الخلق الثاني، حتى أن أشرف مراتب الخلق الثاني وهم الملائكة المقربون، الأنبياء المرسلون، الملائكة الذين أزيحت عنهم الحواجز وأزيحت عنهم الغياهب والغواثق النفسانية والخلقية. كثير من الغواثق وكثير من الحواجب التي حالت فيما بيننا وبين إدراك الحقائق، هذه الحواجب والغواثق مرفوعة عن الملائكة المقربين، لكنهم لا يدركون الحقائق في كل مراتب هذا الوجود. يدركون الحقائق ربما في عالم الخلق الثاني، أما حينما شعت عليهم أنوار الخلق الأول، أنوار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فترى الملائكة في مرتبة من المراتب قالوا: ما أشبه هذا النور بنور ربنا. وفي مرتبة أخرى قالوا: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. وهذه المعاني نجدها واضحة في روايات كثيرة مروية عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة المائز والفارق الكبير بين الخلق الأول وبين الخلق الثاني. ومن هنا كان الخطاب لنبي الله موسى أن اخلع نعليك، وفسرها إمام زماننا بحب الأهل كما بينت ذلك في الروايات المتقدمة في الدروس الماضية. إمام زماننا قال أن المراد من إخلع نعليك أن إخلع حب أهلك من قلبك، لأن موسى في مناجاته ناجى الله هكذا قال: يا إلهي، لقد أصفيت لك المودة، لقد أصفيت لك المودة وأخلصت لك قلبي وانقطعت إليك. فكان النداء من الباري سبحانه وتعالى: إذا كنت قد أصفيت لي المودة وانقطعت إلي وخليت قلبك لي فاخلع عليك. اخلع عليك يعني فأذل حب العترة من قلبك، حب عترتك. أما نبينا فقد أمر بحب العترة، تلاحظون الفارق الكبير، نبينا في معراجه أمر بحب العترة، وموسى في معراجه، وأين كان معراجه؟ كان في أرض في طوى، في وادي طوى، ووادي طوى نجفنا الشريف. معراجه في أرض ستتشرف بعد قرون بنعل علي صلوات الله وسلامه عليه، كان معراجه في هذا الوادي، كان معراجه في هذه التربة، يعني قمة ما بلغ إليه موسى أن كان معراج هذا النبي العظيم في تربة تتشرف بعد قرون بنعل علي صلوات الله وسلامه عليه، وكان الأمر أن اخلع عليك، أن أزل هذه الروابط، فإنك لا تتمكن من الوصول إلى دائرة شعاع الخلق الأول، وإلا لا يتحول المخلوق الثاني إلى المخلوق الأول، لا يمكن هذا، لأن المخلوق الثاني قابليته واستعداده لقبول الخير يختلف بالمرة عن قابلية وعن استعداد المخلوق الأول لقبول الخير. المخلوق الأول كان قابلا لتمام الخير، أما المخلوق الثاني لم يكن قابلا لتمام الخير، وإنما ظهر فيه شيء من الخير. وهذه الروايات التي تقول إن الأنبياء كان عندهم من الاسم الأعظم، النبي إبراهيم كان عنده 4 حروف من الاسم الأعظم، وعيسى عليه السلام كان يملك 2، وهكذا. هذا التقسيم الذي أشارت إليه الروايات الشريفة تشير إلى قابلية المخلوق الثاني على قبول الفيض بحدوده، أما حروف الاسم الأعظم تجلت في ذوات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي ذلك إشارة واضحة إلى قبول تمام الفيض. وهذه المسألة راجعة إلى قدرة الباري سبحانه وتعالى. ربما البعض يستغرب من مثل هذه المعاني، وإلا عندنا رواية وإن كانت خارجة عن المقصود، لكن هذه الرواية تشير إليها، لأن فيها دلالة في غاية الروعة والجمال، عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. خطرت الآن في بالي الرواية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا على نهر وبجنبه أحد شيعته، قال: يا ابن رسول الله، أصحيح أنكم تعلمون الغيب؟ أصحيح أنكم تعلمون العلوم الإلهية الغيبية؟ الإمام الجواد ماذا قال له صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: يا فلان، أتنظر إلى هذه السمكة؟ سمكة صغيرة كانت في النار. قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يهب هذه السمكة كل علوم الغيب أو لا يقدر؟ قال: كيف لا يقدر؟ قال: أفجعلت هذه السمكة أعز عند الله منها؟ يعني إذا كان هذه السمكة الله قادر على أن يهبها، لأنه إذا قلنا إنه غير قادر هذا نقص في قدرته، والنقص في القدرة نقص في التوحيد. قال: جعلت هذه السمكة أفضل عند الله منها؟ إذا كان هو قادر على أن يهب هذه السمكة كل العلم، قادر على أن يهبنا كل العلم. ولذلك في هذه إشارة واضحة، والروايات تشير إلى هذه الحقيقة، إلى قبول أهل البيت وإلى استعداد ذوات أهل البيت لتقبل تمام الفيض. ومن هنا كانت ذواتهم ذوات إلهية، من هنا كانت حقائقهم حقائق ربانية، ولذلك كل شيء فيهم نسب إلى الله، هم آل الله، هكذا نخاطبهم في الزيارات الشريفة، هم آل الله، هم وجه الله، هم عين الله، هم نفس الله، هم يد الله، هم نعمة الله، هم نقمة الله، هم أولياء الله، هم حجة الله، هم دين الله، هم صراط الله، هم كتاب الله، هم ثار الله. وفي كل شيء من جهاتهم نجد أن النسبة في الروايات الشريفة، ونجد أن النسبة في الزيارات الشريفة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ما فيهم يعود إلى الله. وأنا قلت في الدرس الماضي الآية الشريفة: إنا لله وإنا إليه راجعون، في حقيقتها لا تنطبق إلا على أهل البيت فقط، لأنها تنطبق علينا بالواسطة. الانطباق الحقيقي لمعنى هذه الآية على أهل البيت، إنا لله، هم في مظاهرهم وفي بواطنهم لله، هم في وجودهم وفي كل حقائقهم وفي كل شؤوناتهم لله، أما نحن من كل الله في حقيقة وجودنا، أما في الحقائق الظاهرية نحن لا نتعامل مع الله على أساس أننا لله، وحياتنا فيها الشواهد الكثيرة الكثيرة الكثيرة الكثيرة الكثيرة التي تشهد بأننا في ظواهرنا وفي إحساساتنا وفي شعورنا وفي تعاملنا النظري والعملي لا نتعامل على أساس أننا لله. أما أهل البيت في ظواهرهم في بواطنهم في وجودهم في حقائقهم في شؤوناتهم وفي كل شيء يتعلق بهم هم لله، ولذلك إنا لله هي لهم وإنا إليه راجعون وهم إليه راجعون. أما نحن راجعون إلى أهل البيت. أليس نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، إياب الخلق إليكم الإياب الرجوع، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وهذا النص واضح في الزيارة الجامعة الكبيرة التي تسالم عليها أصحابنا وذكرت في أوثق مصادر طائفة. الزيارة الجامعة الكبيرة أين مذكورة؟ مذكورة في من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق أحد الأصول الأربعة من أصول الطائفة، مذكورة في تهذيب الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الأصل الثاني من أصول الطائفة، مذكورة في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق وهو من أوثق الكتب الحديثية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة الكتب الأربعة. زيارة الجامعة الكبيرة التي تسالم عليها أصحابنا الماضون متأخرون المعاصرون، وهي أفضل الزيارات وأفضل النصوص التي يزار بها الأئمة. هكذا نخاطب الأئمة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الإياب الرجوع. والمقصود من الرجوع هنا ليس فقط الرجوع بهذا المعنى الساذج أن نتصور أنه في يوم القيامة وكأن يوم القيامة كساحة المحكمة وأنه نحن نراجع الأئمة على أساس المحاكمة، لا، الرجوع بكل معنى. الزيارة هنا قالت إياب الخلق إليكم، الإياب الرجوع بكل معنى، والرجوع بكل معنى الرجوع على نحو المالكية، الرجوع على نحو التبعية، الرجوع على نحو التعلق، بكل معاني الرجوع، يعني أن هذه الكائنات راجعة إليكم، هذه الكائنات عائدة إليكم. وإياب الخلق إليكم الخلق وليس بني الإنسان، انتبهون للزيارة الشريفة، الخلق لا تطلق على بني البشر، وإياب الخلق الخلق الثاني، يعني هناك خلق أول والخلق الثاني يعود إلى الخلق الأول. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وهذا ليس فقط في يوم القيامة، الإياب والحساب يظهر حتى في العالم الدنيوي، إن الله سريع الحساب، سرعة الحساب في العالم الدنيوي وفي العالم الأخروي، لكن سرعة الحساب الدنيوي تترتب على أساس التوفيق والخذلان، وإلا المقصود من أن الله سريع الحساب ما هو؟ أن الإنسان ما إن يأتي بعمل بنية إلا ويترتب عليها شيء، هناك حساب تكويني جاري في هذا الكلام. إيابهم إليكم حسابهم عليكم، هذا الإياب ليس فقط في يوم القيامة، والزيارة هنا لم تكن تتحدث عن يوم القيامة فقط، والحساب هنا ليس فقط في يوم القيامة، الإياب والحساب يصاحب الإنسان في هذا العالم وفي القبر وفي العالم الأخرى. وحتى في الجنان هناك ترقي في المراتب، وهذا الترقي في المراتب يكشف عن الرجوع ويكشف عن الحساب، لكن لا بمعنى الحساب الذي يخاف منه، لأن الحساب له مراتب، هناك حساب لا يستشعره الإنسان ظاهرا، وإلا لو دقق النظر أيضا الإنسان يستشعر معنى الحساب، لأن الإنسان إذا جاء بالعمل الصالح سيحاسب بالتوفيق، وتوفيقه يكون في مرتبتين، إما بسبب هذا العمل الصالح أن الإنسان يحجب عن عمل سيء، وإما بسبب هذا العمل الصالح أن الإنسان يوفق لعمل صالح، وإذا جاء بالعمل السيء الإنسان يخذل، والخذلان يأتي بصورتين، إما أنه بسبب هذا العمل السيء سيقوده إلى عمل سيء، وإما بسبب هذا العمل السيء سيمنع عن عمل صالح، وهذا هو الخذلان. وحتى هذا التقسيم في أن الإنسان يدفع إلى عمل صالح، يوفق إلى عمل صالح أو يحجب عن عمل سيء أو بالعكس، هذا التوفيق والخذلان على مراتب، لأن التوفيق إلى العمل الصالح بسبب العمل الصالح أرقى مرتبة من منع الإنسان عن العمل السيء بسبب العمل الصالح. وهكذا بالنسبة للعمل السيء، فإن الإنسان حينما يقع في العمل السيء بسبب العمل السيء فهو أدون رتبة من هذا الذي يمنع عن العمل الحسن بسبب العمل السيء. وهذه المراتب أيضا راجعة إلى خلفية الإنسان وإلى ذنوب الإنسان وإلى طاعات الإنسان، وهذا كله يدخل في دائرة الحساب السريع. إن الله سريع الحساب، سرعة الحساب بهذا المعنى، وإلا هذا فهم ساذج أن يتصور أن الحساب هو فقط في العالم الأخروي. لماذا تأتي الروايات تقول إذا مات المرء قامت قيامته؟ قامت قيامته لأن هنا نوع من الحساب. ولذلك في اصطلاح العرفاء يقولون بأن الإنسان في العالم الدنيوي يمكن أن تقوم قيامته الصغرى ويمكن أن تقوم قيامته الكبرى. من جملة مراتب أهل المعرفة مرتبة من قامت قيامته الصغرى ومرتبة من قامت قيامته الكبرى، وهذا البحث موكول إلى محله، لسنا بصدد الحديث عن مثل هذه الموضوعات، لكن هذه الاصطلاحات واضحة في كتب العرفاء، واضحة عند أهل السلوك أن هناك من مراتب السالكين إلى الله من تقوم قيامته الصغرى في الحياة الدنيوية، وهناك من تقوم قيامته الكبرى، ولكل مرتبة خصائصها وحدودها وأبعادها. وهذا المعنى أيضا يمكن أن نجده في الروايات الشريفة. ومن هنا عبرت، من هنا عبرت عن ظهور الإمام الحجة بيوم القيامة في بعض الآيات وفي بعض الروايات. ولذلك مثلا نجد في بعض الروايات الشريفة أن من علائم يوم القيامة الصيحة في شهر رمضان. ليس المقصود هنا من علائم يوم القيامة يعني قيام الساعة، وليس هنا تصحيح الرواية، من أسماء ظهور الإمام الحجة يوم القيامة، وهذا المعنى نجده جليا في الروايات الشريفة. من كانت له خبرة في أحاديث أهل البيت هذه المعاني يتحسسها بشكل واضح. يوم القيامة ليس هنا تصحيح كما رأيت في بعض كتب أصحابنا يقول إن الرواية صحت، هذا احتمال محتمل، وإنما من معاني يوم الظهور يوم القيامة. وحتى الساعة، يوم الساعة المذكورة في الكتاب الكريم في الروايات الشريفة يراد منها في بعض الآيات يراد منها ساعة ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فالقيامة لا يقصد منها فقط يوم الدين، اليوم الذي تحشر فيه كل الخلائق، يوم المعاد الإلهي. القيامة تكون في قبر الإنسان، القيامة تكون عند ظهور الإمام الحجة، وربما تكون القيامة في الحياة الدنيوية للإنسان كما وقع التعبير عنها في عبارات العرفاء وأهل السلوك. فالحساب هنا ليس فقط في تلك المرتبة، الحساب في كل هذه القيامة والحساب في كل حال. وهذه المعاني لا تفهم بهذه السرعة ولا تهضم بهذا الشكل السريع الموجود، هذه تحتاج إلى ترويض للنفس على هذه المعاني، وتحتاج إلى مباحثة فيما بينكم، تحتاج إلى مذاكرة، وتحتاج إلى استماع الدروس عدة مرات. وكلما ازدادت المباحثة وازدادت المذاكرة في مثل هذه المطالب كلما تتضح المعاني بنحو أوضح وبنحو أجلى.